عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي سورة القصص في الآية 52 وما بعدها يذكر الله جل وعلا حال من آمن من أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما شأنهم وما حالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الله جل وعلا ذكر حال المشركين وحال أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقولهم في شأن محمد عليه الصلاة والسلام لولا أوتي مثل ما أوتي موسى فرد الله عليهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فالله تعالى ذكر حال المؤمنين كعبد الله بن سلام ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم ومنهم النجاشي ومن آمن معه. يقول جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن ومن قبل مبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هم به يؤمنون، أي هم يؤمنون بالقرآن وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أولئك النفر. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، لأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من القرآن عندهم خبره في التوراة، فهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل، وجاء ما أخبر الله تعالى به في هذين الكتابين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق الذي علموه وقرأوه. حالهم ليس حال أولئك الذين كذبوا ويقولون نعرف أنه الحق ولكن لا نريد أن نؤمن، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أي أنهم كانوا على التوحيد وإخلاص العبادة لله والالتزام بما جاءهم من عند الله في الكتب السابقة وما يأتي بعدها وهو القرآن. ولهذا نحن أهل الإسلام من أركان الإيمان عندنا الإيمان بالكتب والرسل، فمن كذب بواحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فليس بمؤمن، ومن أنكر كتابا من الكتب المنزلة من عند الله فليس بمؤمن، لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان. ولهذا لما أن جبريل عليه السلام جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه قال له أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال الصدق. فهؤلاء النفر من أهل الكتاب ممن كانوا يهودا أو نصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا هو مطابق لما عندنا من أخبار جاءتنا عن أنه يبعث نبي وينزل عليه كتاب فهو هذا، فآمنوا به وقالوا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وننتظر هذا الأمر وقد حصل. يقول الله جل وعلا مبينا فضلهم وتميزهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي أن الله تعالى يعطيهم أجرهم مرتين، أجر لاتباعهم النبي السابق عليه الصلاة والسلام سواء كان موسى أو عيسى، وأجر لاتباعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم، فيؤتون أجرهم مرتين لأنهم آمنوا بالنبيين عليهم الصلاة والسلام. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، صبروا على أذى قومهم ما يواجهونه من تعيير وسب وحرب ومضايقة، صبروا على هذا الأمر وتحملوا الأذى في سبيله، فالله تعالى يضاعف لهم الأجر مرتين. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي أن من صفاتهم وأخلاقهم أنه إذا آذاهم أحد أحسنوا إليه، يبتغون بهذا وجه الله. ويدرؤون بالحسنة السيئة لأجل دعوة الناس وتحمل أذى الناس، فالذين يضايقونهم ويؤذونهم بسبب إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يتحملون الأذى في سبيل ذلك ولا يملوا ولا يخلوا، فيدفعون المكروه بالحسن ويحسنون لمن أساء إليهم، كما جاء في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومما رزقناهم ينفقون، أي أنهم يؤدون الزكاة ويبذلون في سبيل الله المال ولا يبخلون به، وإنما هم ينفقون في السراء والضراء. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إذا اعترضهم معترض وصار يلغو عليهم يتكلم عليهم بجهل من سب وتعيير وتحكم فإنهم ينصرفون عنه، من اللطائف التي وردت في مثل هذا المعنى أن أحد العلماء كان جالسا في درسه وهو الإمام أحمد رحمه الله في بغداد، فجاء شخص غريب وجلس في الحلقة، وفي أثناء الدرس اعترض على مسألة، فرد عليه الإمام رحمه الله ببيانها وتوضيحها، فقال له أنت حيوان، فسكت ولم يعلق عليه. فلما انتهى من الدرس قال له أحد طلابه لما لم ترد على ذاك الإنسان الذي أساء الأدب؟ قال كيف أرد على من لا يفرق بين الإنسان والحيوان؟ فهؤلاء إذا سمعوا اللغو أعرضوا عن، لا يشغلون أنفسهم باللغو، إذا مروا باللغو مروا كراما. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يقولون أعمالنا لنا وأعمالكم لكم، نحن لنا طريقة في حياتنا وتعاملنا ونحاسب على أعمالنا وأنتم أعمالكم تحاسبون عليها، لا نتحمل شيء من أعمالكم ونحن نحتفظ بأعمالنا لنا. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. السلام هذا ليس تحية، وإنما هو سلام المفارقة، يعبر عنه بسلام المحارقة. يعني سلام عليكم يعني لا نريد أن ندخل معكم في نقاش، لا نريد أن ندخل معكم في بحث لهذا الموضوع، لا نريد أن نتحدث معكم أو نتحاور، لا نبتغي الجاهلين، ولا نريد الدخول معهم في أخذ وعطاء، وليس هذا تحية لهم ولا تقديرا، وإنما هو ابتعاد وقفل لأبواب النقاش والنزاع في هذا الأمر، لأن هؤلاء أصحاب لغو لا يريدون الحقيقة فيغلق الكلام معهم. أما من أراد الحقيقة أو النقاش فإن الإنسان مأمور بأن يجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن هؤلاء لا يريدون النقاش وإنما يريدون الغوغاء والفوضى، فهؤلاء يقفل النزاع معهم، يقال سلام عليكم، ما ندخل في تفاصيل شيء من هذا، لأن الجهة المقابلة لا تريد البحث عن الحقيقة ولا تريد التعرف على الصواب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه عنة من قومه وأقاربه في مكة، من عمه أبي لهب ومن أبي جهل ومن صناديد الكفر الذين يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، يعرفونه بالأمانة والصدق. ولكن لما دعاهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، حرك يا أستاذ، خليهم يمشي عشان ما يحكي الصوت. لما دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام أشكل ذلك عليهم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. 360 صنم مرصوصة على الكعبة، لا يطوف أحد بالكعبة إلا ويطوف عليها، ويقولون هذه تترك تلغى، ما يصير. الصفا عليه صنم إساف، المروة عليها صنم نائلة، والأصنام الكبرى المعظمة اللات والعزى ومناة الآلهة الكبرى عندهم. فكانوا يعترضون على رسولنا صلى الله عليه وسلم ويهددونه ويتوعدونه. فكان عمه أبو طالب يدافع عنه، وهو الذي عاش حياته بعد ما فقد والديه وجده، عاش في كنف عمه أبي طالب، رباه كأنه أحد أولاده، وكانت صناديد الكفر تتردد على أبي طالب ويطلبون منه أن يتوسط عند ابن أخيه لأجل أن يترك عنه هذه المسألة، مسألة التوحيد، يصرف ذهنه عنها. وإذا كان يريد مال نعطيه مال، إذا كان يريد منصب نعطيه منصب، إذا كان يريد نساء نزوجه ما يشاء، بس يترك هذا الأمر، لا يسفه الآلهة ويدعونا لعبادة إله واحد. فكان يعرض هذا الأمر على ابن أخيه فيقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لا أترك. فأيتركه على منهجه، فيحصل مضايقة شديدة لهذا النبي الكريم من هؤلاء الأنجاس الكبراء في مكة، الزعماء الذين يعتبرون من قادة العرب وفصحائهم وبلغائهم. فيدخل أبو طالب ويدافع عن ابن أخيه من منطلق القرابة والحمية والمودة الطبيعية في الإنسان في غيرته على أقاربه. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعرض على عمه الإيمان كل فرصة تسمح له، فلا يجد قبولا. فلما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبا جهل وأمية ابن خلف وغيرهم من كبار زعماء الشرك في مكة. وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، في رواية أشهد لك بها عند الله. فالتفت إليه جلساء السوء وقالوا أنت من زعماء العرب وأنت ابن عبد المطلب، تترك دين عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما انتهوا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعادوا عليه ذكر أمجاد أبيه وسلالته ونسبه، لأن هؤلاء هم قادة الأمة العربية وزعماء زمانهم. فتتحول من أن تكون زعيما إلى أن تكون تابعا لابن أخيك اليتيم الفقير، وأنت ذا المكانة والشرف تكون متبوعا وتتحول إلى تابع. فأعاد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثالثة وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه فقال أموت على ملة عبد المطلب، ومات. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. أن يموت عمه الذي يدافع عنه على غير التوحيد والإيمان، فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بعد ما تبين لهم. وأنزل الله تعالى هذه الآية لتسلية النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا خطاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن عمه، إنك لا تهدي من أحببت، والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، لا هداية الدلالة والإرشاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهدايته هي هداية دلالة وتوضيح وبيان وإرشاد، وهذه يستطيعها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الهداية التي هي التوفيق والإلهام فهذه لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. ولهذا قال إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى هو الهادي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فبيده الأمر. فالهداية هنا هي هداية التوفيق وهداية الإلهام، أما هداية الدلالة والإرشاد فقد قام بها النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان والإيضاح والدعوة والترغيب والحث. وهكذا يقوم بها كل مسلم عندما يدعو إلى دين الله ويدعو إلى فضيلة من الفضائل، فهذه تسمى هداية دلالة ويقدر عليها المخلوق. وعما هداية التوفيق والإلهام فلا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، وهي المراد بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي أن الله جل وعلا هو أعلم بأهل الهداية، الذين كتب لهم الهداية، فالله تعالى هو الأعلم بهم، وليس منهم أبو طالب. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض الزعماء مكة دعاهم إلى الهدى، ماذا أجابوا؟ قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقولون الكلام الذي تقوله مقبول، ممكن نصدق ونقول، لكن نحن نخشى على مكانتنا عند العرب، إذا آمنا بك يحاربنا العرب، زعماء العرب والمحيطين بنا يقاطعوننا يحاصروننا يعملون حصار علينا اقتصادي أو حرب وغزو، ما نستطيع أننا نستجيب لدعواته. وهذا الأسلوب من قديم الزمن وهو موجود الآن، يمارس في زمننا هذا على بعض الدول أو على بعض الأشخاص أو على بعض الأمم، فيهددون لو أنكم اتجهتم هذا الاتجاه سيكون هناك حرب عسكرية اقتصادية كذا كذا كذا. هذا موجود في عهد أولئك القوم الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، لما قال لهم آمنوا يعزكم الله بالإيمان وتتمكنوا من الأرض ويمكن الله لكم في الأرض، قالوا لا مو صحيح، هذا الأمر يسبب لنا مشكلات مع القبائل العربية كلها، نتخطف من أرضنا، نؤخذ من أرضنا، نمزق، نقتل، نشرد، ولا يبقى لنا كيان ولا مكانة. رد الله تعالى عليهم بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا. هذا البلد مكة التي أنتم فيها وتعيشون ليل نهار فيها، حرست من الأعداء، حتى العصافير والعشب والمال الملقى لا أحد يمسه بسوء، الطير آمن فيه، الأرنب آمن فيه، العشب الذي نبت بنفسه آمن ما لا أحد يقطعه، المال الملقى في الطريق لا أحد يمسه. كان العرب يلقى أحدهم قاتل أبيه وابنه وأخيه في الحرم فلا يعترضه، فإذا خرج من الحرم انقض عليه. والمراد بالحرم حرم مكة كلها التي هي من جهة الشرق 22 كيلو ومن جهة الشمال 7 كيلو أو 8 وهكذا، هذه المساحة كلها لا يسفك فيها دم. من الذي جعل هذا لكم في مكة؟ هو الله جل وعلا. إذا أنكم آمنتم زاد لكم الخير. ثم مسألة ثانية، يجبى إليكم في مكة ثمرات كل شيء، وهذا من قديم الدهر إلى هذه الساعة. أي واحد منكم يذهب إلى السوق يجد جميع أنواع البضائع، إذا أردت برتقال تجد 10 أنواع من مصر ومن سوريا ومن تركيا ومن المغرب ومن جنوب أفريقيا ومن أستراليا ومن الصين وغيرها، إذا أردت موز تجد موز من الفلبين، من الصين، من استراليا، من الشمال، من الجنوب، من كل ناحية. أي بضاعة تدخل السوق تجد فيها أنواع ليس واحد. من أين هذا؟ وهذا على مر الدهر ليس خاصا بهذا الزمن. هذا كلام الله جل وعلا ذكره لتذكير الناس قبل 1400 سنة، ليذكر الناس بما كانوا عليه في ذلك الوقت. عند نزول هذه الآية يقول انظروا لأسواقكم، إنسان إذا دخل السوق وجد فيه البضاعة كلها تأتي من كل ناحية لهذا البلد. وهذا قبل أن تتطور وسائل النقل، وقبل أن تتطور وسائل التبريد ووسائل الاتصال وغيرها. هذا شاهد مادي حسي